بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا في كتابنا معيار العلم لحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى القسمة السادسة التي وضعها الإمام في الفن الثاني في مفردات المعاني الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض. فتكلم في القسمة الأولى عن نسبة الموجودات إلى مداركنا في المحسوس والمعقول، ثم تكلم في القسمة الثانية عن الخاص والعام، في القسمة الثالثة عن العيني واللا عيني، في القسمة الرابعة عن الذاتي والعرضي، ثم تكلم في الخامسة عن الكليات الخمس، والآن في القسمة السادسة عن الماهية. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. القسمة السادسة في أصناف الحقائق المذكورة في جواب السائل عن الماهية. وليعلم أن قول القائل في الشيء ما هو طلب لماهية الشيء، المقصود بالماهية هنا الكون الحقيقة. ومن عرف الماهية وذكرها فقد أجاب. والماهية إنما تتحقق بمجموع الذاتيات المقومة للشيء. والماهية إنما تتحقق بمجموع الذاتيات المقومة للشيء، بمعنى أن الماهية عندما تسأل عن الماهية ينبغي أن تجيب عن ذاتيات ذلك الشيء بالكلية لا بالجزء، يعني أن تذكر بعض ذاتياته وتتلقى بعض، هذا سيأتي معنى أنه ليس ذكرا لتمام الماهية، وإنما ذكر لجزء الماهية. نعم. والماهية التي تدرك وتتعقد كما مر معنا لو تتذكرون في براهين وضعها الإمام الرازي عندما استدل أن فرعون سأل قال وما رب العالمين، قال هناك سأل وما هو رب العالمين، وما هو سؤال عن الماهية. الماهية قيل مشتقة من ما وهو، ما هي. فسيدنا موسى عليه السلام الأنبياء الله تبارك وتعالى عندما أجابه عن عظمة رب العالمين تبارك وتعالى من حيث خلقه، لماذا؟ لأن إدراك ذات الباري سبحانه وتعالى مستحيل، لأن هذا نعم وما رب العالمين عن سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. هذا هو جواب سيدنا، فإن هذا لا. أما إن سألت ما هو الإنسان، حيوان مدرك حقيقته ماهية. نعم. فالماهية إنما تتحقق بمجموع الذاتيات المقومة للشيء، فينبغي أن يذكر المجيب جميع الذاتيات المقومة للشيء حتى يكون مجيبا، إلا كان جوابه ناقصا وحقيقة لا يعتبر مجيبا. فعندما تسأل عن الماهية عليك أن تأتي بتمام ذاتيات تلك الماهية، تلك الحقيقة. ما معنى الذاتي؟ ما كان داخلا في حقيقة الشيء وماهيته. نعم. وهذا مهم في قناعة الحدود، وذلك بذكر حده وهو ما يسمى بالحد التام، أن تأتي أو أن تذكر تمام الماهية، كيف يكون ذلك بذكر جميع ذاتياته. فلو ترك بعض الذاتيات لم يتم جوابه نفسه. فإذا أشار إلى خمر وقال ما هو الخمر، أو ما هو الماء، عليك أن تذكر ذاتيات هذا الماء بتمامه حتى تكون مجيبا كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. فقولك شراب هل هو جواب تام؟ فقولك شراب ليس بجواب مطابق، لأنك أخللت ببعض الذاتية، هو شراب لكن هل إن الشراب خاص بالخمر فقط؟ يدخل فيه ما هو ليس مطابقا للخمرية، يعني يصدق على غيرها من الماء والعصير والحليب وما شكله. لا، فأنت أتيت بجزء لا تعتبر مجيبا. نعم، فقولك شراب ليس بجواب مطابق لأنك أخللت ببعض الذاتيات وأتيت بما هو الأعم، وهذا يسمى جواب بالأعم، جواب بالأعم هو ليس مطابقا. المقصود أي مطابقة المعنى بتمامه، مطابقة المعنى لللفظ بتمامه، أي ذكر ماهيته. بل ينبغي أن تذكر المسكر، فهو شراب مسكر، شراب مسكر. وإذا أشار إلى إنسان وقال ما هو الإنسان، فتقول إنه حيوان ناطق مائت، وهو تمام حده. والمقصود أنه يجب أن تذكر ما يعمه وغيره وما يخصه، لأن الشيء هو باجتماع ذلك وبه تتحصل ذاته. فإذا ثبت هذا الأصل فالمذكور في جواب ما هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ذكر ما يعمه وما يخص وما يسويه. فحيوان يعم الإنسان وغيره، ناطق خاص بالإنسان، ناطق خاص بالإنسان، هذه زيادة مائز، يعني هم لا يشترطونها في حد الإنسان، هم لا يشترطونها في حد الإنسان. مجموع هذا الترتيب ليس أنه صادق عن الإنسان وغيره، لا، هو أن تأتي بأن الذاتيات هي مرتبة كما مر معنا في كلية الخمس، الذاتيات مرتبة، كيف مرتبة؟ إما أن يكون نواد كل فصل كل نحن أقلنا أن تذكر ما هو أعم، يعني ما يعمه هو وغيره وما يخصه وما يسوي به، ما يعمه ما هذا يسبق على ماذا؟ ما يعمه هو وغيره يسبق على ماذا؟ أي نحن نتكلم عن الذاتيات، يعني في ذهنك عن بالطبع تسرد الكليات الخمس، تخرج العرضيات وتنظر إلى الذاتيات، ما هي الذاتيات في الكليات الخمس؟ اي الذاتيات في الخمس، عندنا جنس، عندنا شخص. طيب اذا قلنا حيوان هذا جنس ام شخص؟ فعندما نقول حيوان الانسان وحيوان هو جنس، أنت أتيت بذاتي لكنه يعم الإنسان وغيره، هذا معنى هذا الكلام. ناطق يخص الإنسان فقط. نعم. طيب، ثم قال: فإذا ثبت هذا الأصل فالمذكور في جواب ما هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني عندما تسأل عن شيء فتقول ما هو، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه من يعني خصوصيات الإمام الغزالي في تقسيماته، كما هو الشأن في جميع كتبه هكذا الإمام. أحدها: ما هو بالخصوصية المطلقة. هذا التقسيم يزيد يعني هو مزيد بيان وتوضيح لذهن الطالب، لماذا؟ حتى يميز بين الأشياء، وهذا يزيد ما يزيد قوة ودقة في فهم حقائق الأشياء. أنك عندما تريد أن تسأل عن الماهية أو ما كان في جواب ما هو، هناك التقسيم، هذا التقسيم الدقيق، وهو ما هو بالخصوصية المطلقة. ما هو بالخصوصية المطلقة، وذلك بذكر الحد لتعريف ماهية الشيء المذكور، كما إذا قيل لك ما الخمر فتقول شراب مسكر معتصر من العنب. يعني هنا خصوصية مطلقة، يعني خصصت تخصيصا مطلقا لمسمى الخمر، وقلت شراب مسكر معتصر من العنب، وهذا ذكر لماهية الشيء ذكرا خاصا مطلقا من حيث ذاتيته. لأنك لو قلت شراب مسكر لكن، لكنك ذكرت يعني ماهية ذلك المسؤول عنه، ذلك المفروض بذكر خواصه المطلقة، يعني خصوصية تامة لذلك المسمى خمرا أنه معتصر من العنب، لأنه هو في حقيقة الأمر مادة معتصرة من العنب، هذا هو الخمر في اللغة. نعم. وهذا يختص بالخمر ويطابقه ويساويه، فلا هو أعم منه ولا هو أخص منه، بل ينعكس كل واحد منهما على الآخر، وهو مع المساواة جامع لجميع الذاتيات المقومة من الجنس والفصول، وهكذا نسبة كل حد شيء إلى اسمه. فشراب جنس، شراب جنس، ومسكر ومعتصر هذه فصول من العنب كذلك، هذه فصول كلها. الفصل ما وظيفة الفصل؟ هو أن يقيد. الفصل هو تقييدي، فإذا ذكرنا فصولا بهذه العددية فنحن زدناه تقييدا وحصرا تخصيصا. فهمنا ماذا يعني هذا الكلام؟ نعم. هذا النوع الأول أو التقسيم الأول أو القسم الأول في ذكر الماهية التي تكون مقولة في جواب ما هو. الثاني: ما هو بالشركة المطلقة. الأول: ما هو بالخصوصية المطلقة. الثاني: ما هو بالشركة المطلقة. مثلما إذا سئلت عن جماعة فيها فرق وإنسان وثوب، ما هي؟ سألت عن جماعة فيها فرق وإنسان وثوب، قلت ما هي؟ فعند ذلك لا يحسن إلا أن تقول حيوان، لأن الحيوان جنس يعم هذه المذكورات الثلاث. أنه قال ماهي عن هذه الجماعة، إنسان، فرس، ثور، ماهي حيوان. فذكرت هذا الأمر بالشركة المطلقة، لأن المشترك القاسم المشترك بين هذه الثلاثة الآية حيوان فأنت هذا. لكن هنا ذكرت الشركة المطلقة، وإذا ذكرت مثلا فقلت أجزاء فهذا يعني أنك ذكرت هذا المشترك لكنه قد يفارق، قد يفارق لا كالحيوانية لأنها جنس يصدق على الثلاث لأن هذا نعم. فعند ذلك لا يحسن إلا أن تقول حيوان. فأما الأعم من ذلك لأنه الحيوانية جنس إذا نزلنا ما تحته لا نجد جنسا، لذلك هو أخص شيئين، لذلك لا يحسن إلا الجواب بها لأخص شيء جامع بين هذه الجماعة. فأما الأعم من ذلك وهو الجسم فليس تمام الماهية المشتركة بينها، بل هو جزء الماهية، فإن الجسم جزء من ماهية الحيوان، هو جزء من الماهية ليس تمام الماهية. إذا الحيوان ما هو؟ هو جسم، لا ليس جسما فقط، لأن هذا يصدق على على الجدار ويصدق على كل ما هو مؤلف من جوهرين فأكثر، فهمنا هذا؟ فهو جزء من ماهيته. أما إذا قلت جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة فهنا هذا الجنس وتلك الفصول هي التي ممكن أن نحصرها وأن تجمعها كلمة الحيوان. نعم، بل هو جزء الماهية، فإن الجسم جزء من ماهية الحيوان. إذا الحيوان هو جسم ذو نفس حساس متحرك، هذا هو الحيوان. الحيوان جسم لكن ليس فقط هذا الحساس، ذو نفس متحرك بالإرادة، فهمنا لماذا؟ فإذا قلت جسم أنت أتيت بجزء ماهية، لأن هناك أفرادات ليست من هذه الثلاثة يصدق عليها كونها ماذا؟ جسم، لأن الحيوان لأن الجسمية جزء من ماهية الحيوان، لأن الحيوان ما هو؟ لأن الحيوان هو جسم متنفس متحرك بالإرادة حساس، واضح؟ نعم. هذا حده، وإنما الإنسان والفرس ونحوه أخص دلالة مما يشمل الجملة، وقد جعل الجملة كشيء واحد فأخص ماهية مشتركة لها حيوان. أخص شيء يجمع بين هذه الثلاثة ماهية الحيوان، قضية الأجناس، يعني هو ما يسمى بالجنس القريب، والجنس القريب هو الجنس الأخص، صح ام لا؟ هذا التقسيم الثاني بالنسبة للماهية، ما هو بالخصوصية المطلقة وما هو بالشركة المطلقة. الثالث قد رقم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. الثالث ما يصلح أن يذكر على الخصوصية والشركة جميعا، فإنك إذا سألت عن جماعة هم زيد وعمر وخالد. الثالثة ما يصلح أن يذكر على الخصوصية والشركة جميعا، لأن الأول خصوصية والثاني شركة، الثالث يطلق على كليهم. نعم. فإنك إذا سئلت عن جماعة هم زيد وعمر وخالد ما هم؟ كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور إنهم أناس. وكذلك إذا سئل عن زيد وحده ما هو، لا أن يقال من هو، كان الجواب الصحيح إنه إنسان، لأن الذي يفضل في زيد على كونه إنسانا من كونه طويلا أبيض ابن فلان، أو كونه رجلا أو امرأة أو صحيحا أو سقيما. هذه كلها المذكورات هي لوازم وتوابع وإضافات. هذه المذكورات يعني هذه الأوصاف هي لوازم، يعني من لازم الإنسانية أن يكون إما ذكر أو أنثى، طويل أو قصير، أبيض أسمر إلى آخره. فعندما تسأل مثلا عن زيد أو عمر أو الخاص بهذه الثلاثة، والقاتل المشترك بين الثلاثة أنهم أناسين، أنهم أناس، أن الإنسان ونحن قلنا أنه مفهوم كلي لا يتحقق إلا في ضمن أفراد، أن الكلية لا يتحقق في الخارج إلا ضمن أفراده التي هي المشخصة. فزيد هو حيوان ناطق زائد على ذلك الهيئة المشخصة، لأن هذا لا، فزيد هو جزء من هذه الحيثية، لأن هذا نعم، لذلك الكلي جزء للجزء والجزئي كل للكلي. نعم. لأن الذي يصدر في زيد على كونه إنسانا من كونه طويلا أبيض ابن فلان، أو كونه رجلا أو امرأة أو صحيحا أو سقيما أو كاتبا أو عالما أو جاهلا، كل ذلك أعراض ولوازم لحقته لأمور اقترنت به في أول خلقته، أو طرأت عليه بعد نشوة، بعد نشوه، أو طرأت عليه بعد نشوه حدوثه. ولا يمتنع علينا أن نقدر أضدادها بل زوالها منه، ويكون هو ذلك يعني نستطيع أن نقدر أضدادها، طويل ضدها أن يكون قصيرا، ذكر ضدها أن يكون أنثى، ونستطيع كذلك أن نقدر زوالها بالكلية. نعم. فهي لوازم وأعراض. نعم. ولا يمتنع علينا أن نقدر أضدادها بل زوالها منه، ويكون هو ذلك الإنسان بعينه، وليس كذلك نسبة الحيوانية إلى الإنسانية، ولا نسبة الإنسانية إلى الحيوانية. نعم. بمعنى أن هذه المذكورات يمكن أن نقدر أضدادها أو نقدر زوالها، أما نسبة الحيوانية إلى الإنسانية لا، لأن نسبة لأن الحيوانية هي جزء من حقيقة الإنسان، فلا يمكن أن نقدر زوالها. زوالها يعني ماذا؟ زوال الإنسانية من حيث المفهوم، لأن مفهوم الإنسانية ما هو؟ هي الحيوانية والناطق. نعم. إذ لا يمكن أن يقال قد اقترن به في رحم أمه سبب جعله إنسانا لو لم يكن لكان فرسا أو حيوانا آخر، وهو ذلك الحيوان بعينه، بل إن لم يكن إنسانا لم يكن أصلا حيوانا لا ذاك بعينه ولا غيره. فإذا الإنسان هو الذاتي الأخير، وهو الذي يسمى نوعا أخيرا. نعم، فهو نوع أنواع. لذلك في الإنسان في قضية التخصيب بعد الحيوان الذي هو جنس تحته إنسان، الإنسان هو نوع. لذلك عندما قال الإمام الغزالي هنا أن المفترض أو المعترض أو المتواهم قال أنه اتفقت به تلك الخصوصيات وهو في رحم أمه التي هي تسمى بالإنسانية، وهذا لا يمكن بشكل من الأشكال، هذا غير صحيح، لماذا؟ لأنه لو لم تلتصق به تلك الخصوصيات لكان فرسا أو غيره، وهذا لا يصح، وإنما هو إنسان لكونه ماذا؟ حيوانا ناقص، لا كونه أبيضا أو طويلا أو ذكرا أو أنثى أو كذا أو كذا، لا، إنما هذه لوازم وأعراض قابلة لأن نقدر أبدادها أو أن نقدر زواجها. نعم، ولذلك إن لم يكن إنسان لم يكن أصلا حيوان، إن لم يكن إنسان لا يكون حيوان، لأن الحيوان جنس وتحته إنسان الذي هو نوع. نعم، فإن قال قائل لما لا يجوز في القسم الثاني أن يقال حساس ومتحرك بالإرادة بدل الحيوان وهو ذاتي مساوي للحيوان، قلنا ذلك غير سديد على الشرط المطلوب، لأن المفهوم من الحساس والمتحرك على سبيل المطابقة هو مجرد أنه شيء له قوة حس أو حركة، كما أن مفهوم الأبيض أنه شيء له بياض، كما أن مفهوم الأبيض أنه شيء له بياض. نعم، فأما ما ذلك الشيء وما حقيقة ذاته فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على سبيل الانتزاف، حتى لا يعلم من اللفظ بل من طريق عقلي يدل على أن هذا لا يتصور إلا لجسم ذي نفس. نعم، فإذا سئل عن جسم ما هو فقلت أبيض لم تكن مجيبا، وإن كنا نعلم من وجه آخر أن البياض لا يحل إلا جسما، هذا يعني لأنه عرض، والعرض يعني ضروري القيام بالأجساد لأنه لا يقوم بنفسه، هذا من لوازمه. نعم، ولكن نقول دلالة الأبيض على الجسم بطريق الالتزام. نعم، لا بطريق المطابقة، هذه مصطلحات مفهومة لست بحاجة إلى إعادة شرحها. نعم، وقد قدمنا أن المعتبر في دلالة الألفاظ طريقة، إننا قلنا أن الدلالة المطابقية لفظية والتضمنية لفظية على الأصح، أما الالتزامية فهي عقلية. وقد قدمنا أن المعتبر، نحن نعلم أن الخواص العقلية لا يمكن أن تكون إلا بعيدة عن ذكر تمام الماهية، أما ما كان لفظية وما كان من تمام الماهية ومطابقا لها، وهذا معنى المطابقة. نعم، وقد قدمنا أن تأتي بمعنى، وهذا ما نستغل فيه في علم الوضع، أن تأتي بمعنى مطابق لللفظ بتمامه، أن يكون اللفظ بإزاء معناه حذو النعل بالنعل، وهذا هو تمام الماهية، وهذا ذكر الشيء بتمام ماهيته، هذا ما نتحدث عنه. نعم، فالأمور متصلة. وقد قدمنا أن المعتبر في دلالة الألفاظ طريق المطابقة والتضمن، ولذلك لا يجوز الجواب عن الماهية بالخواص البعيدة. نعم، وإن كانت تدل بطريقة، أي خواص بعيدة مدلولها التزامية، دالة على ذلك شيء دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية ليست أولية، فهمنا هذا، فلذلك هي بعيدة. الدلالة الأولية ينبغي أن تكون لفظية مطابقية، وهذا هو علم الوضع، أصل وضع الشيء ما معنى أن يوضع، أن الوضع، أن هذا المعنى وضع إلى هذا اللفظ في تمامه، كما مر معنا في مقدمات علم الوضع. نعم، وإن كانت تدل بطريق الالتزام فلا يحسن أن يقال في جواب من يسأل عن ماهية الإنسان أنه الضحاك، وفي جواب من يسأل عن ماهية المثلث أنه المثلث. ذلك أن الضاحكية هي من عوارضه الخاصة ليست ذاتية. نعم، وفي جواب من يسأل عن ماهية المثلث أنه المساوية زواياه لقائمتين وإن كان يدل بطريق الالتزام. نعم. فإن قال قائل قد ادعيتم أن الماهية مهما حضرت في العقل كان جميع أجزائها حاضرة، وليس كذلك، فإن إذا علمنا الحادثة فإنما نعلم شيئا واحدا مع أن أجزاء ذاته كثيرة. نعم. إذ معناه وجود بعد العدم، ففيه العلم بالوجود وبعدم ذلك الوجود، ويكون العدم سابقا. نعم. وكون الوجود متأخرا وفيه العلم بالتقدم والتأخر، وفيه العلم بالزمان لا محالة. فهذه المعلومات كلها لا بد من حضورها في الذهن حتى تتم أجزاء حد يعني الحادث. هنا يتكلم عن قضية مهمة جدا، يعني لا يشترط عندما نتكلم عن ماهية شيء أن يحضرنا جميع ما يتعلق بتمام أو لوازم تلك الماهية، لكننا إذا أردنا أن نستحضر الحادثة وكنها الحدوث نستحضر هذه المذكورة بكونه يعني بأسبقية العدم والحقية الوجود وجريان الزمان إلى ما شكل ذلك وقابلية للعدال، لكن هذا لا نستحضره في يعني الآن الواحد في الذهن عند ذكر الحادث، وإنما قد نستحضر أمر واحد وهو الوجود بعد العدم فقط، لأن هذا مهم. فهذه المعلومات كلها لا بد من حضورها في الذهن حتى تتم أجزاء حد الحادث. والناظر في الحادث لا تخطر له هذه التفاصيل وهو عالم به، لكن إن طلبها حضر، لكنها ليست موصوفة بديمومية الحضور، فتصف بالغير بكونها ترهيب، لكن هذه الغيبوبة لا يعني أنك ذهلت عن حقيقة الحادث، لا، قد لا تستحضرها، ليست مرتكزة في ذهنك عند ذكر الحادث. نعم. فالجواب أن جميع الذاتيات المقومة للماهية لا بد أن تدخل مع الماهية في التصور. نعم. ولكن قد لا تخطر بالبال مفصلة، إنما تكون يعني مجمل، أو دعنا نقول تكون يعني مختصرة شاملة لأقرب ذاتيات ذلك المثل. فعندما نقول حيوان نار يعني هذا دائما يتسم في أذاننا بالنسبة للمطلع أو الدارس في هذا الأمر، قد لا يبقى هذا يعني حاصل، يعني أن حقيقة الإنسان كونه كذا وكذا، وإنما قد دائما يذكر الإنسان بعرضياته ولوازمه، وهذا ليس ذكرا لحقيقة الشيء بذاتيته. نعم. ولكن قد لا تخطر بالبال مفصلة، فكثير من المعلومات لا تخطر بالبال مفصلة، ولكنها إذا أخطرت يعني طلبت كما قلت لك، إذا طلب حضورها يعني استحضارها، ولكنها إذا أخطرت تمثلت يعني قامت في ذهنه. نعم. وعلم أنها كانت حاضرة، فإن العلم بالحادث إن لم يكن عالما فإن العالم بالحادث إن لم يكن عالما بهذه الأجزاء، وقدر أنه لم يعلم إلا الحادث، ثم قيل له هل علمت وجودا أو عدما أو تقدما أو تأخرا، فلو قال ما علمت كان كاذبا فيه. ومن عرف الإنسان كاذبا لماذا؟ لأن هذه المذكورات وجودا وعدما وتقدما وتأخرا هي حقيقة الحادثة، فإذا يقول أنا أعلم الحادثة وأدرك معنى الحدوث ولا يدرك هذه الأمور فهو كاذب في قوله أنا أدرك الحدوث، وهذا ماذا نفهم به؟ ولذلك وهذا من أهمية هذا الكتاب سفسطة ومغالطة من يزعم مثلا في زمان هذا العالم أو يقول بحدوث هذا العالم ولا يلتزم بهذه الخواص. فهمنا هذا؟ فلو قال ما علمته كان كاذبا فيه. ومن عرف الإنسان فقيل له هل عرفت حيوانا أو جسما أو حساسا أو شيئا ذا طول وعرض وعمق وهو حد الجسم، فقال ما عرفته كان كاذبا، يعني هذا هو الجسم. نعم. فقال ما عرفته كان كاذبا. فنفهم من هذا أن هذه المعاني معلومة حاضرة في الذهن، إلا أنها لا تتفصل، لكن تفصيلها لا يكون إلا بطلب تفصيلها، لكن حقائقها نستطيع أن نقول أنها موجودة بالقوة، يعني بالقوة الإضافية، بمعنى أنك إذا طلبتها استحضرتها تفصيلا. إن كنت عالما بذلك الشيء، إن زعمت علمك بذلك الشيء، وإلا علم. أما إن دعيت علمك بذلك الشيء ثم قلت أنني لا أعلم أن الحادث كيت وكيت أو أن الجسم كيت وكيت، فأنت كاذب، كاذب في إخبارك بكونك عالما بكونه ذلك الشيء وحقيقة. نعم. فنفهم من هذا أن هذه المعاني معلومة حاضرة في الذهن، إلا أنها لا تتفصل إلا إذا أخطيت مفصلة، وإذا فصلت علم أن المعاني كانت معلومة، علم أن المعاني كانت معلومة من قبل. فافهم هذا فإنه دقيق في نفسه، فقد نبهنا على مثارين على مثارين للشبهة في هذه القسمة بصيغة السؤال والجواب. نعم. التعريف بالكليات الخمسة. هو تسمية مسار، يعني عبارة يعني مسارين، يعني شيئين أو شبهتين. نعم. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها. أما الرسوم الجارية مجرى الحدود، فالجنس يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء. أما الرسوم الجارية مجرى الحدود، فالجنس يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق. في جواب ما هو؟ هذا هو الجنس كما مر معنا السابق. نعم. والفصل عندما تريد أن تحفظ معنى الجنس، تحفظ هذا التعريف، كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو. هذا هو الجنس، كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو، كما كنا نتكلم قبل قليل عن الخبر مثلا، لكونه شراب مسكر معتصر من العلم، هذه كلها ذاتيات لذلك المذكور، فهي أيضا جنس. فقول قولي نعم شراب ايش قول فقولي شراب جنس. نعم. والفصل يرسم بأنه كلي، لكن نستطيع أن نقول سائل فذلك جنس فهو أعلى منه، فإن نقول جسم نفس الشيء أنه جسم. نعم. والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو. فإذا أردت أن تسأل عن الفصل قل أي شيء هو، أي شيء هو. والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهر. والنوع بأحد المعنيين، يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو، وبالمعنى الثاني يرسم بأنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا كما مر معنا في زيد وعمر وبكر. فهذا صادق بالمعنى الثاني، بمعنى قولك كلي يحمل عليه الجنس الذي هو الحيوان وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا، لأن زيد وعمر وبكر حيوان، لأن زيد وعمر وبكر، زيد إنسان، بكر إنسان، عمر إنسان، ونحن نعلم أن الإنسان لا هو حيوان من حيث جنسه، ناطق من حيث فصله، وهذا بالمعنى الثاني. أما بالمعنى الأول يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو. فمعنى تختلف بالعدد بمعنى أن الإنسان كلي لا يصدق إلا في ضمن أفراده، زيد عمر بكر كذا كذا، هذا هو معنى قضية قوله لا تختلف إلا بالعدد في ضمن ماذا؟ مشخصاته، تتميز في ضمن مشخصاته. لكن هذا يصدق عليه كونه كون، يصدق عليه كونه إنسان، وهذا إنسان، وهذا إنسان، وهذا إنسان، وهذا إنسان، فمن هذا مختلف بالعدد. فهمنا؟ نعم. وبالمعنى الثاني يرسم بأنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا، والخاصة ترسم يعني والخاصة الآن هي العرض الخاص ليس ذات من الذاتيات. مرة معنا كليات يعني ذكر هذه الأمور، الجنس الفاصل، العرض العام، العرض الخاص، عندنا النوع. نعم. وعن نحن قلنا النوع أخص الذاتية. نعم. وقال يرسم لم يذكر حدودا، رأيت عبارة. نعم. والخاصة ترسم بأنها كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا غير ذاتي، والعرض العام. والخاصة ترسم بأنها كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا غير ذاتي. نعم. كقولك مثلا حملا غير ذاتي، أي أنها ليست من الذاتيات، لكن عندما تقول ضاحك، هذه الضاحكية لماذا هي خاصة؟ يعني لا تصدق إلا على الإنسان فقط لا غير. نعم. هذا معنى قولي تحمل على ما تحت حقيقة واحدة التي هي الإنسانية. فهمنا هذا؟ فإذا أردت أن ترسم الإنسان تقول ضاحك، فهذا رسم تام، هذا اسمه رسم تام. أما العرض العام فنرسم بأنه كلي يطلق على حقائق مختلفة، كمائد. ما معنى مائد؟ الموز، يعني ماشي. ولذلك الماشي يصدق على الإنسان وغيره، على ذوي الاثنين وذوي الأربع إلى غيره، كل ما هو يمشي. فعندما تقول الإنسان ماشي فهذا رسم ناقص ليس تام. لماذا؟ لأنه كلي يطلق على حقائق مختلفة. فالإنسان ماشي و يعني الفرس يمشي و و و كلها تمشي، إما على اثنين أو على أربع أو على غيره. نعم. لذلك عندما ذكر هنا مائد هذا عرض عام بقوله مين، إنه حيوان ناطق ناطق مائد. نعم. إنه تقريبا يعني الإنسان يعني بادي البشرة يمشي، يعني هو الذي اختص بهذه الكينونة في قضية تركيبه الجسماني ومشيته، مختص به. نعم. فكده يسمى مشيا. فهو عرض عام، هو عرض عام. ثم ليعلم أن هذه الذاتيات التي هي أجناس وأنواع تترتب متصاعدة إلى أن تنتهي إلى جنس الأجناس، وهو الجنس العالي الذي ليس فوقه جنس، وتترتب متنازلة حتى تنحط إلى النوع الأخير الذي إن نزلت منه. النوع الأخير الذي تحته ماذا؟ المشخصات والأعراض. ولذلك الإنسان هذا هو النوع الأخير، تحته ماذا؟ المشخصات. ما هي المشخصات؟ الأفرق زايد عمر بكر تجاني إلى أخير والأعراض. نعم. وتترتب متنازلة حتى تنحط إلى النوع الأخير الذي إن نزلت منه انتهت إلى الأشخاص والأعراض، ولا بد من انتهاء الجنس العالي في التنازل إلى نوع أخير، إذ ليس يخرج عن النهاية، ولا بد من ارتفاع النوع الأخير في التصاعد إلى جنس عال لا يمكن مجاوزته. هذا يسمى بشجرة الغزالية، عندما شجرة الغزالية وكذا في اليونان، وهذه شجرة الغزالية. الجنس العالي ما معنى عالي؟ أنه ليس فوقه شيء، والجنس والنوع النوع الأنواع ليس تحته نوع، جنس الأجناس ليس فوقه جنس، فهمنا هذا؟ نعم. وهذا التقسيم على مناسب ومتناسق مع العقيدة الإسلامية بخلاف وجريدة، فجنس الأجناس عندهم في تقسيمه هو القدر، هو الرب جوهر وجواهر بالنسبة إليه، أما بالنسبة لتقسيم المناسب للعقيدة الإسلامية ما يسمى بالشجرة الغزالية التي ذكرها هناك معيار، عندما أذكر لكم الشجرة الغزالية سابقا هذه. نعم. فنستطيع أن نصور هذا إذا غلط. نعم. ولا بد من انتهاء الجنس العالي في التنازل إلى نوع أخير، إذ ليس يخرج عن النهاية. ولا بد من ارتفاع النوع الأخير في التصاعد إلى جنس عال لا يمكن مجاوزته إلا بذكر العوارض واللوازم. فأما الذاتيات فتنتهي لا محالة، والأنواع الأخيرة كثيرة، والأجناس العالية التي هي أعلى الأجناس زعم المنطقيون أنها 10. واحد جوهر. هذا ما يسمى ماذا؟ بالمقولات العشرة، الذي هو علم قائم بذاته، علم المقولات. هناك من ضمنه في كتب علم المنطق، وهناك من ضمنه في كتب علم الكلام، لكنه علم مستقل. المقولات العشر، زيد الطويل الأبيض بن مالك في بيته، بالأمين كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه 10 مقولات سوى مقولة الجوهر ومقولة العرب، ثم مقولة العرض 9 التي سيذكرها، مقولة الكم والكيف والإضافة والأينية والمتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل، وله التي يعبر عنها بمقولة الملك بيده غصن لواه فالتوى، هذا لواه مقولة يفعل التوى ينفعل. نعم. زيد مقولة الجوهر، الطويل مقولة العرض، ثم قسم الأعراض إلى 9. نعم. والأجناس العالية التي هي أعلى الأجناس زعم المنطقيون أنها 10، واحد الجوهر و9 أعراض، وهي الكم والكيف والمضاف والأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل. فالجوهر الآن ضم هذا، يعني سيذكر يعني هذه المقولات العشر، ضمنها يعني باختصار في كتابه. نعم. فالجوهر مثل قولنا إنسان وحيوان وجسم وجسم. ما يعني ما كما مر معنا في علم الكلام ما تألف من جوهرين فقط يسمى جسما. نعم. والكم مثل قولنا ذو ذراع وذو 3 أذرع. والجوهر الكم. نعم. والكيف مثل قولنا أبيض وأسود. زيد الطويل الأبيض، والطويل مقولة الكم، الأبيض مقولة الكيف. نعم. والمضاف مثل قولنا ابن مالك، يقول استباق غيب الطويل الأبيض ابن مالك في بيته وقلت أي ضرس. نعم مثل قولي ضعف ونصف وابن وأب، والأي مثل قولنا في السوق وفي الدار، ومتى مثل قولنا في زمان كذا ووقت كذا، والوضع مثل قولنا متكئ وجالس. نعم كان متكئ. وأن يفعل مثل قولنا يحرق ويقطع ويقطع لوان، وأن يفعل مثل قولنا فلت وانفعال. وهذه مهم جدا، منها مثلا خلالنا الأيام، هذه مسائل دقيقة ليست من شأنكم، إلا من أراد أن يتعمق يتناقش الإيمان من أي مقولة من هذه المقولة، المقولة أن الفعل أو الانفعال خلاف، وأن هذا خلاف بين الأيام. لذلك لا يمكن، وهذا يعني يمر معك من كتب الكبرى كما ذكرت لكم سبب تأليف شيخ الأزهر محمد حسين مخلوف العدوي المالكي الأزهري الحاشية الثانية على جواهر المقولة لأحمد السجاد في علم المقولات، أنه وجد يعني مع طلابه بعض الصعوبات، هذا قبل 120 سنة وليس الآن، في شرحه لكتاب سعد التلفزاني على النسفية في كتاب العقائد النسفية وجمع الجوانب، فهمنا هذا. لذلك حقيقة الأغلب في هذا الزمن من يقرأ هذه الكتب لا يستفيد منها الاستفادة الحقيقية، فقط قراءة بعض المسائل التي تلقاها سابقا تبقى، لكن إذا في عمق هذه الكتب يعني مروا عليها مرورا لآب لا مرور الكرام، الذي يمر مرور الكرام يعني سفك. لذلك يعني من الأليق في حقنا عندما نمر على القرآن دون استحضار لمعانيه وخشوع وأن نستمع به، لا نقول مررنا مرور الكرام يعني أنك غفلت، نحن نقصد مررنا على القرآن مرور الكرام لأنك غفلة، لا مرور الآن الذي يمر مرور الكرام يعني يستفيد. فهمت هذا المعنى؟ فهمنا؟ فلا يمكن لك أن تتجاسر على هذه الكتب، وأصبحت يعني أصبح التجاسر حتى على الكتب في هذا الزمان، لا يمكن لك أن تتجاسر على الكتب إلا أن تهيئ نفسك له. وأن يهيئ الله سبحانه وتعالى من يهيئ لك ذلك الكتاب ويفتح لك غوامضه. ومع ذلك هذا الإمام وجد صعوبة معام طاب قبل قرن ونيف وفي ذروة الأزهر في مستواه، ومع ذلك احتاج إلى تدريس هذا العلم للوصول إلى غايات قد تكون المسائل يعني بالنسبة لحجم جمع الجوامع أو شرح العقائد يعني عشر، لكن العشر إن لم يفهم الفائدة من قراءة الكتاب، لأن هذا ماذا يسبب؟ تراكمات من سوء فهم خاصة في أصلين أصول الفقه وأصول الدين، وهذا خطير جدا. والأخطر من ذلك أن قراءة هذين الكتابين يجعلك تزعم أو تتوهم أو تدعي الإمامة، فهمت هذا؟ لأنها من الكتب التي هي النهاية في الطلب. وأن يفعل مثل قولنا يحترق ويتقطع، وله مثل قولنا متناعل ومتطلس ومتسلح، وقد تجتمع هذه العشرة في شخص واحد في سياق كلام واحد. كما كان نفس ينبت الطيبة الثانية العبارة، وقد تجتمع هذه العشرة في شخص واحد في سياق الكلام في سياق كلام واحد. زيد الطويل الأبيض بن مالك في بيته بالأمين كان متكئ بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. إن الفقيه الفلاني الطويل الأسمر ابن فلان الجالس في بيته في سنة كذا يعلم ويتعلم وهو متطلب، فهذه مقولات عشر صدقت على شخص. نعم يعني هذا باختصار شديد من الإمام جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. نعم، ونفعنا الله ببركاته لأنه من أئمة هذا الدين علما وحقيقة، من أئمة المناهج التربوية الكبرى بغض النظر عن علمه وإمامته في جميع العلوم، كذلك في معرفة الله والقرب منه سبحانه وتعالى، فله منهج لا يعلو عليه. نعم. فهذه أجناس الموجودات والألفاظ الدالة عليها بواسطة آثارها في النفس، أعني ثبوت صورها في النفس وهي العلم بها، فلا معلوم إلا وهو داخل في هذه الأقسام ولا لقب. وهذا من مقاصد دراسة علم المقولات وأهميته التي هجرانا كاملا كبقية العلوم التي تؤسس وتكون الرجال من حيث العلم لا من حيث الباطن، كل شيء له مقوماته. نعم. لذلك قال فلا معلوم إلا وهو داخل في هذه الأقسام، بمعنى أنك إذا فقهت وفقهت في هذه الأمور المهمة يعني تنال مقصودك التام من المعلوم. نعم. وإلا يبقى الخلل حاصل عادة. نعم. فلا معلوم إلا وهو داخل في هذه الأقسام، ولا لفظ إلا وهو دال على شيء من هذه الأقسام، فلفظ الإيمان تصدق عليه مقولة من هذه المقولات العشر، أي واحدة منها، فإن هذا أي شيء أي لفظ ينبغي أن يكون من أحد هذه المقولات العشر. ولا لفظ إلا وهو دال على شيء من هذه الأقسام، فأما الأعم من جميعها فهو الموجود، وقد ذكرنا أنه ليس جنسا وينقسم بالقسمة الأولى إلى الجوهر والعرض، والعرض ينقسم إلى هذه الأقسام التسعة. عندنا الموجود ثم جوهر عرض ثم العرض ينقسم إلى تسعة أقسام. نعم. فيكون المجموع عشرة، ولهذا مزيد تفصيل وتحقيق سيساق. يعني أن الإمام الغزالي ضمنا في كتابه المقولات العشرة. نعم. سندرسها إن شاء الله تعالى، وإذا بارك الله لنا في أوقاتنا سنعقد إن شاء الله تعالى درسا خاصا في المقولات، الله أعلم. نعم. سيساق إليك في كتاب أقسام الوجود، ولهذا مزيد تفصيل وتحقيق سيساق إليك في كتاب أقسام الوجود وأحكامه، فإنه بحث عن انقسام الموجودات، والله أعلم. والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.